بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وعلق عليها الشيخ عبد العزيز بن باز، وضبط نصها محمد بن سليمان البسام. موضوع درس اليوم هو تأمل في النصوص المصرحة بأن الله تعالى في السماء حق على حقيقتها، وأن في تكون بمعنى على، كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وما بعدها من مباحث عقدية في المعية وغيرها. ندعو الشيخ فهد وفقه الله إلى أن يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: فهذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء حق على حقيقتها، وفي تكون بمعنى على، كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وقد وردت في مواضع كثيرة على هذا النحو. قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وقال طائفة من أهل العلم: إن معنى في السماء أي في جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علو الله على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته وألوهيته وقدسيته وعلوه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري. نعم، أمره القدري، يعني نص الرقية في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، نعم، تقدس اسمك، أمرك في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، أو على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود. نعم. قال: فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه جميع الموجودات. أي نعم. والحوادث والتدابير القدرية، كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وله الأمر الشرعي المتضمن الشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله، فتوسل إلى الله بذلك، ثم توسل إليه برحمته التي يا أخي لا تصور لا تصور أعميتنا الله يهديك ما يصلح هذا. نعم. قال فتوسل إلى الله بذلك ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل السماوات كلهم أن يجعل لأهل الأرض نصيبا وافرا منها. ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم والخطايا ومد وما دونها. لأن بعض الفاظ الحديث اغفر لنا حوبنا بدل ذنوبنا. نعم. وهو الذنب العظيم الحوب والخطايا وما دونها. نعم. قال فإنها أعظم ثم بربوبيته الخاصة للطيبين وهم الأنبياء وأتباعهم الذين غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله ولا فيه تعلق بغير الله. فأفضل منن المولى لا سعي للمخلوق فيها. شفاء الله ولا فيه تعلق بغير الله. فهذا أفضل المنن من المولى لا سعي للمخلوق فيها الذي لا يدعو مرضا إلا أزاله. وفي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية اللي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله دليل على أن من أعظم أوصاف الباري الاعتراف بعلوه على خلقه. نعم. ومباينته لهم وأنه على العرش استوى وأن هذا أصل الإيمان. وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيمان فقد حرم هذا الإيمان. علو الذات المطلق علو الله المطلق علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أي نعم. من أنكر علو الله المطلق من كل وجه يعني علو الذات وعلو القدر وعلو القهر فقد حرم هذا الإيمان. نعم. وقوله والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه فيه الجمع بين الإيمان بعلوه على عرشه وفوق مخلوقاته وبإحاطة علمه بالموجودات كلها. وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. نعم. قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. هذا يعني في الأرض أقول هذا في الأرض البرية إذا لم يؤذي أحدا وإذا لم يؤذي أحد يعني أرض. أما في الفرش وفي المساجد أو بجوار أحد يؤذيه بالبصاق يعني ماذا يفعل ما هو البديل؟ يبصق بثوب أو بالمنديل. أي نعم. المنديل هو البديل الآن إذا ما معه منديل فبطرف توبة كما وردت به السنة. نعم. قال وقوله اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم والأراضين في بعض الألفاظ. نعم. ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس. ويستعيذ بالله من شر نفسه. بعض الناس يعني مغرور بنفسه ولا يظن أنه يأتيه شر من نفسه، والحقيقة أن الإنسان إذا استعاذ بالله من شر نفسه فإنه قد يعني أوصد الباب على العدو الخارجي، فالعدو الداخلي أشر عدو داخلي هو نفسك. أي نعم، إذا تغلبت على العدو الداخلي أوصدت الباب عن العدو الخارجي وهو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. نعم، فمن شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا الله آخذ بناصيتها. نعم، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. نعم، رواية مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إنما الذي تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. هذان الحديثان دل على أن أفضل الإيمان مقام الإحسان والمراقبة، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتعلم أن الله معك لا تتكلم ولا تفعل ولا تتصرف إلا والله يراك ويشاهدك ويعلم سرك وجهرك، وأن تلتزم الأدب مع الله خصوصا إذا دخلت في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة ومناجاة بين العبد وبين ربه، فتخضع وتخشع وتعلم أنك واقف بين يدي الله، فتقلل الحركات ولا تسيء الأدب معه بالبصاق أمامك أو عن يمينك، فهذه المعية ما أنفع للعبد استحضارها في كل أحواله، لا سيما في عباداته فإنها أعظم عون على المراقبة التي هي أعلى مراتب الإيمان، فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله واستحضار قربه ولا منافاة بين الأمرين، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أي نعم، عالٍ في دنوه قريب في علوه، لا منافاة بين الأمرين في العلو والقرب، عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. الصلاة قبل طلوع الشمس الفجر، والصلاة قبل غروبها العصر. نعم، وقد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة وأنهم يرون ربهم ويتمتعون بمشاهدته، وهي تدل على أمرين: على علوه على خلقه لأنها صريحة بأنهم يرونهم من فوقهم، وعلى أن أعظم النعيم نعيم النظر إلى وجهه الكريم، وحثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر، خصوصا فيه إشارة على أن من حافظ عليها فيه إشارة على أن من حافظ عليهما نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل عنده كل نعيم، وهذا يدل على تأكدهما كما دل على ذلك الحديث الآخر يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. الحديث متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. نعم. قال الشارح رحمه الله: والمراد بالوسط العدل الخيار الذي جمعوا كل حق في أقوال الخلق وردوا ما فيها من الباطل. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تميل إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. فمن الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما جعل، ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم. وهذه الأمة آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها، ولم يغلوا في أحد من المخلوقين. ومن الأمم من أحلت كل طيب وخبيث، ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ونحو ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. وكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. نعم. فهم وسط عندك الهامش. نعم. قال ابن باز رحمه الله: يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع بأنهم وسط وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين، فلم يغلوا ولم يفرطوا كفعل أهل البدع، فهم وسط في باب صفات الله بين الجهمية المعطلة والمشبهة. فالجهمية نفوا صفات الباري والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بشخصه. وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، لأن الجبرية غلوا في إثبات القدر وزعموا أن العبد لا فعل له، بل هو بمثابة الشجرة التي تحركها الريح يمنة ويسرة. والقدرية فرطوا بجانب الله وقالوا إن العبد يخلق فعله بدون مشيئة الله وإرادته. وأهل السنة توسطوا وقالوا: للعبد اختيار ومشيئة، اختيار مشيئته، وللعبد اختيار مشيئته وليس يخلق فعله، بل الله خالقه وخالق أفعاله. وقالوا إن مشيئته وإرادته بعد مشيئة الله وإرادته، كما قال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، لأن المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وزعموا أن العاصي لا يدخل النار، والوعيدية من القدرية وأشباههم أنفذ الوعيد الوارد في حق العصاة، وقالوا إن السارق والزاني ونحوهم من العصاة إذا لم يتوبوا مخلدين في النار. وأهل السنة توسطوا في ذلك فقالوا إن المعاصي تنقص الإيمان وصاحبها تحت المشيئة وقد يدخل النار ولكن لا يخلد فيها كما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، لأن الحرورية والمعتزلة يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد ولكن لا يزيد ولا ينقص، فمن أتى بكبيرة كالزنا ونحوه كفر عند الحرورية وصار فاسقا عند المعتزلة خالدا في النار، ويقولون هو في الدنيا ليس مؤمنا ولا كافرا ولكن يجعله في منزلة بين المنزلتين وهي الفسق. وأما المرجئة وهم الذين يقولون إن الإيمان قول فقط أو قول وتصديق بالقلب، فهم يرون أن المعاصي لا تنقص الإيمان ولا تستحق ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. والجهمية مثل المرجئة لأنهم يقولون إن الإيمان مجرد المعرفة. فأهل السنة توسطوا بين هذه الطوائف الأربع فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقالوا إن العاصي لا يكون كافرا لمجرد المعصية ولا مخلدا في النار خلافا لقول الخوارج والمعتزلة، وقالوا أيضا إن المعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها النار إلا أن يعفو الله عنه خلافا للجهمية والمرجئة. قال وهم مسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، لأن الرافضة غلوا في علي وأهل البيت، والخوارج كفروا بعض الصحابة وفسقوا بعضها، وأهل السنة خالفوا الجميع فوالوا جميع الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم. انتهى. نعم بارك الله فيك. نعم. لهم وسط في باب صفات الله تعالى بين الجهمية وأهل التعطيل وبين المشبهة أهل التمثيل. نعم. كما تقدم بيان ذلك، وأن أهل السنة يثبتون جميع ما ثبت في النصوص من صفات الله على حقيقتها اللائقة بعظمة الباري، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، فإن الجبرية يزعمون أن العبد مجبور على أفعاله لا قدرة له عليها، وأن أفعاله بمنزلة حركات الأشجار، كل هذا غلو منهم في القدر. والقدرية قابلوهم فنفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيها لله بزعمهم، فأفعال العباد عندهم ما أدري مختلف نسخك، فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته، وكل من هاتين الطائفتين ردت طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة، وهدى الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين، فآمنوا بقضاء الله وقدره وشمولهما للأعيان والأوصاف والأفعال التي من جملتها أفعال المكلفين وغيرهم، وآمنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل العباد قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعالهم على حسب اختيارهم وإرادتهم، فآمنوا بكل نص فيه تعميم قدرته ومشيئته لكل شيء، وبكل نص فيه إثبات أن العباد يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم، وعلموا أن الأمرين لا يتنافيان بل يتساعدان، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وذلك أن المرجئة جعلت الإيمان فقط تصديق القلب وأخرجت عنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، وجوزوا على الله أن يعذب المطيعين وأن ينعم العاصين، وأما الوعيدية من القدرية فخلدوا في النار كل من مات مصرا على الكبائر التي دون الشرك، فانحرفت كل واحدة وردت لأجل ذلك من النصوص ما ردت، وهدى الله أهل السنة والجماعة فتوسطوا وقالوا إن الإيمان اسم لجميع العقائد الدينية والأعمال القلبية والبدنية، وأنه قد يبقى ناقصا إذا تجرأ المؤمن على المعاصي بدون توبة، وأن الله لا يظلم من عباده أحدا ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب، وأنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ولو فعل الكبائر، كما تواترت بذلك النصوص في الكتاب والسنة. ولهذا قال: وفي أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين الجهمية والمرجئة، وقد تقدم ذلك، ولكن الفرق بين الحرورية والمعتزلة أن الحرورية وهم الخوارج يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين ويخلدونهم في النار، وأما المعتزلة فلا يطلقون عليهم الكفر بل يقولون أنهم لا مسلمون ولا كفار ولكنهم يخلدونهم في النار كما تقول الخوارج، والنصوص ترد على قولهم جميعا. ترد قولهم جميعا. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فإن الرافضة تسبهم وتلعنهم وربما كفرتهم أو كفرت بعضهم، وأما الرافضة الغالية فإنهم مع سبهم لطائفة من الصحابة وللخلفاء الثلاثة فإنهم يغلون في علي ويدعون فيه الألوهية، وهم الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار، وقابلهم الخوارج فقاتلوهم وقاتلوا الصحابة وكفروهم واستحلوا دماء الصحابة والمسلمين، وهدى الله أهل السنة والجماعة فاعترفوا بفضل الصحابة جميعا وأنهم أعلى الأمة في كل خصلة كمال، ومع ذلك فلم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. لعلنا نقف نكتفي بهذا القدر ونقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العنوان القادم إن شاء الله: العلو والفوقية، علو الله عز وجل وفوقيته، ونصوص أخرى في المعية، في معية الله سبحانه وتعالى وأنها معية لا تنافي علوه تليق بجلاله سبحانه وتعالى. كان هناك نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدعاء بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره يقال بعد الإقامة أو بعد الأذان فقط؟ الإقامة هي أذان، إذا يمديك تقولها بعد الإقامة لا بأس، لك أحيانا يعني ما بين الإقامة وتكبير الإمام وقت تتمكن من أن تقول هذا الدعاء، إذا تمكنت أي نعم فتقوله أيضا، لأن الإقامة أذان أيضا، اجعلها في أذانك الأول. وبلال لا يؤذن مرتين، إنما أذان وإقامة. الصلاة خير من النوم. كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب وقت الإقامة فيقول الصلاة خير من النوم. قال له صلى الله عليه وسلم لبلال اجعلها في أذانك الأول، وبلال لا يؤذن مرتين، لا يؤذن مرتين، إنما كان ابن أم مكتوم يؤذن بعد بلال وهو أعمى، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وما بين الوقت اللي بين ابن أم مكتوم وبين بلال هو أن ينزل بلال ويصعد ابن أم مكتوم، يعني ما في وقت إذا قالوا له أصبحت أصبحت. الحاصل أن بلال لا يؤذن مرتين. وقد غلط من غلط من بعض الجهلة وصاروا يلزمون بعض البوادي، بعض المؤذنين في البوادي، أن يقولوا الصلاة خير من النوم في الأذان الذي قبل أذان الفجر بساعة أو أكثر، أي نعم، ويحتجون بهذا اجعلها في أذانك الأول، ولو علموا أن بلال لا يؤذن مرتين لوفقوا للصواب. نعم، مع الأسف أن بعضهم لما سمع هذا الشرح قال هذه شبهة، لا يفرق بين شبهة وبين الحجة، بل هي حجة، يعني الاتيان ب يعني الواقع الحقيقة حجة. نعم، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم يا أخوان، لفيه من باقي، والله باقي وقت الحمد لله، ممكن ها إذا نقرأ إذا ما في سؤال يعني ملح فيما مضى نقرأ. نعم. صلى الله عليه. العلو والفوقية. صلى الله عليه. قال رحمه الله فصل العلو والفوقية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو تعالى معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان هو أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله: صرح المصنف رحمه الله في هذا الفصل مسألة علو الله واستوائه على عرشه، وأن ذلك داخل في الإيمان بالله، وذلك لما حصل في هذه المسألة من اختلاف والمخاصمات الطويلة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في هذه المسألة من الأشعرية ونحوهم. فإن مسألة العلو صنفت فيها المصنفات المستقلة، وأورد فيها أهل السنة من نصوص الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه أو دفع بعضه، وحققوا ذلك بالعقل الصحيح وأن بالعقل الصحيح وحققوا ذلك بالعقل الصحيح وأن الفطر والعقول معترفة بل ومضطرة إلى الإيمان بعلو الله، إلا من غيرت فطرته العقائد الباطلة. من غيرت فطرته العقائد الباطلة. أحسنت. وقد بين المصنف في هذا الموضع الجمع بين الإيمان بعلو الله وإثبات معيته وعلمه المحيط، وحققه في كلام واضح مبين بالأمثلة المقربة للمعاني بما لا مزيد عليه. من الأمثلة قوله يعني القمر، ذكره القمر، فيقول ما زلنا نسير والقمر معنا، فهو مع المسافر ومع المقيم، وكل هذا حقيقة، لكن حقيقة تناسب يعني مكانة القمر. إذا كان هذا معقول في المخلوقات فلأن يعقل في الخالق من باب أولى. هنا قال رحمه الله: فصل القرب. قال المصنف رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال الشارح رحمه الله: خصص المصنف رحمه الله هذا البحث بهذين الأمرين، وذلك لشدة الحاجة إلى الإيمان بقربه وإجابته، ليكون العبد مراقبا لله إذا آمن بقربه إيمانا تاما كثير اللهج بذكره ودعائه منيبا إليه على الدوام، إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. ثم ذكر رحمه الله الجمع بين الإيمان بعلو الله وقربه ومعيته، لئلا يظن الظان أن ذلك مثل صفات المخلوقين، وأنه إذا قيل إنه العلي فوق خلقه كيف يكون معهم وقريبا منهم، فأجاب بما تضمنه هذا الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، ومن نعوته اللازمة العلو المطلق والقرب العام والخاص، والقرب العام والخاص، وأن القرب والعلو في حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه، فهو العلي في دنوه القريب في علوه، وهذا الأصل لا ينفك في كل ما ورد عليك، وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة، فأثبتها ولا تتوقف، فإن الذي أثبتها الله الذي هو أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق وأورعهم وأنصحهم للمخلوقين، فإن خطر ببالك تمثيل وابتعاد فتفطن لقوله ليس كمثله شيء. وكذلك أيضا فإن الكلام على الصفات مثل الكلام على الذات، فكما أنه لا نظير له ولا مثيل له في ذاته، فكذلك لا مثيل له ولا نظير له في صفاته. نعم. قال فصل: القرآن كلام الله. أحسن الله عليك. القرب يعني شيء زائد على المعية. هي القرب يعني في معناه غير المعية، وهو ينقسم إلى قسمين: قرب خاص، ولم يرد القرب العام. يعني مسألة القرب العام مثل المعية، المعية وردت معية عامة ومعية خاصة، لكن القرب ما ورد يعني قرب عام، إنما ورد في معرض القرب الخاص: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ما شاء الله، حياك الله. الشارح هنا كان جعل القرب قربان. ها؟ الشارح جعله قربان. اي دورت انا قرب عام ما لقيت. انا بحثت بقرب عام، وحتى بعض الاخوة يعني اورد هذا السؤال وبحثنا ما وجدت. ان وجدت يا شيخ فهد نعم جزاك الله خير. ما يكون أحسن الله عليه قصده بالمعية العامة؟ اذا قلنا ان القرب خاص، هو القاعدة ان ما ورد من صفات الله عز وجل يعني في معانيها متفاوتة، معاني صفات الله عز وجل متفاوتة مختلفة، لكن في تواردها في الدلالة على الذات واحدة، في تواردها في الدلالة على الذات واحدة، كلها تدل على الذات المقدسة. أنا وأردت أن أجد حتى حرصت، لكن إلى الآن ما وجدت أن يكون هناك قرب عام، إنما إذا ذكر القرب فهو يعني القرب الخاص بالأنبياء والأولياء، ليس القرب بمعنى المعية. والله أعلم. إذن ابحث يا شيخ، إن وجدت يكون فائدة. يعني ما في دليل إن القرب ينقسم إلى قسمين: قرب عام وقرب ذات، إلا إذا أريد بالقرب العام المعية. نعم، وكفت صفة المعية في هذا. نعم. باقي أيضا ما نقول بذاته، نقول قريب فقط. قريب، بس نقول قريب قرب حقيقي، نقول قرب حقيقي. نعم. ولو لم يكن سبحانه وتعالى قريب، نعم، قربا حقيقيا، ما كان لمعنى القرب يعني أثر. نعم، الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأنه قريب إذا سألوه. نعم، يجيب دعوة الداعي إذا من دعاه. نعم، فيه إشكال آخر ما أدري. وقال ربكم. نعم. قال رحمه الله: فصل: القرآن كلام الله. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. طبعا كل ما قال قال المصنف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. يعني في هذه الحال ذكر القرب. أي نعم. لكن قرب عام مثل المعية، إذا أريد به المعية فلا بأس، لكن يعني ما ورد أنه قريب من الكفار إلا بمعنى الإحاطة والقهر بمعنى المعية. عبادي هنا عبودية خاصة في الآية. أه؟ عبادي في الآية عبودية خاصة، عبودية المؤمنين. أين فإني قريب. ها جيتنا. وإذا سألك عن ما هي الآية؟ وإذا سألك عني عبادي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا في معرضي يعني ذكر شهر رمضان. أي نعم. وأنه يقرب من عباده سبحانه وتعالى في آخر الليل وفي رمضان خاصة. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالمراد بالعباد هنا فتح الله على الجميع هم العباد العابدين وليس العباد المعبدين. نعم. لأن العباد نعم قسمين، عبد معبد مثل اسفلت معبد، وعباد عابدين باختيارهم، عباد عابدين باختيارهم. وهذا العابدين هم الممدوحين. نعم. نعم. قال ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. بل اللي قالوا حكاية، من اللي قالوا حكاية عن كلام الله؟ أهل ما تريدية. واللي قالوا عبارة عن كلام الله الأشعرية. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه يعني ومعاني. يعني كان جبريل نعم بلغه النبي والنبي بلغه الأمة، فكل من جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهما الصلاة والسلام كل منهما مبلغ مؤدي، والكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. لو أقول لك يعني نقول لك بيت شعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، أنا بلغك الشعر فتقول هل هذا كلامك؟ قل لك كلام امرئ القيس، لأن هو الذي قاله ابتداء. أي نعم. لا ينسب إلى من قاله مبلغا. نعم. نعم هذا معروف يعني في الله. نعم. قال ولا المعاني دون الحروف، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه يعني كلام الله عز وجل بصوت وحرف لكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. نعم. قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم. ووجه ذلك وأنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بكلام الله على هذا الوصف الذي ذكره المصنف، وأنه من الإيمان بالله لأنه وصفه، والكلام صفة للمتكلم لله تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم، وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد، ونوع الكلام أزلي أبدي، ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا بحسب حكمة الله تعالى. والله تعالى أضافه إلى نفسه في قوله كلام الله، وإضافة الصفة لموصوفها، فدل على أنه أضاف إلى نفسه كلام الله إضافة الصفة لموصوفها، نعم، فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفه، وإذا كان كذلك كان غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله، ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا للمخلوق. ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله الكلابية والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة، فالقرآن كلام الله حيث تصرف، سواء كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسنة أو مكتوبا في المصاحف، فلا يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله. وكما قال المصنف فإن الكلام كما قال المصنف فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. أي فمثلا يعني الذي يتلو القرآن أو يكتب القرآن، فلا يعني نفصل، نقول الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري، والرق والمداد أيضا مخلوقة، الرق والمداد وصوت القاري مخلوقة، لكن الكلام كلام الباري سبحانه وتعالى. لا بد من التفصيل. نعم. وقول السلف كلام الله منه بدأ، أي هو الذي تكلم به وظهر منه، لم يبدو من غيره. نعم. وقولهم وإليه يعود، أي يرجع، أي يوصف الله به، هذا على أحد الأقوال. وقيل إن المراد بذلك ما ورد من أن أشراط الساعة أن يرفع أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف، أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف، ولكن الأول أولى. أين؟ وهذه المسألة مسألة الكلام عظيمة، تكلم الناس فيها على اختلاف طرائقهم، ولكن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل كلاما في التكلم جامعا. ها؟ جامعا نفيا. ها؟ جامعا نافيا يريد. جامعا مانعا. مانعا. اي نعم. يريد مانعا مأخوذا من الأدلة الشرعية العقلية والنقلية. نعم. قال جامعا نافيا أو مانعا. نعم. قال مأخوذا من الأدلة الشرعية العقلية والنقلية. وأما كون هذا داخلا في الإيمان بكتبه، فإن الإيمان بالكتب وخصوصا القرآن يقتضي أن يؤمن العبد بكل أن يؤمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجلية، فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم إيمانه. واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين، كاملين وناقصين. أما الكاملون فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه ثم آمنوا بها واعتقدوها كلها عقدا واعتقدوها كلها عقدا عقدا واعتقدوها كلها عقدا وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه ولم يفرقوا بين نصوصه كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. وأما الناقصون فهم قسمان: قسم مبتدعون وقسم فاسقون ظالمون. أما المبتدعون فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه. وأما الفاسقون فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل به فاعترفوا بذلك، ولكن أعمالهم ناقضت أو مخففة. طيب خلاص. ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم، فتجرأوا على مخالفة الكتاب بترك كثير من واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدوا، ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم ما استولت عليهم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا صحيحا حتى نكون لجميع نصوصه معتقدين ولأوامره ونواهيه خاضعين، إنه جواد كريم. بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني ما بعد الموت سيكون له وقت مستقبل إن شاء الله، والله المستعان. أي باقي 3 دقائق أو أقل، إذا كان فيه فيما مر استفهام أو هذه عقيدة نافعة نافعة وجامعة، نسأل الله التوفيق. نعم. أقرب أقرب أقرب، وين أنت؟ ما شاء الله أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله. ولم أقول ليس قولي أنا هذا. نعم نعم. طيب أي نعم، هذا القول الثاني، هذا أحد الأقوال، كما أنزله الله يرفعه، كما أنزله الله يرفعه حتى يرفعه من الصحف. يعني عندك الآن الآلة تقريب للمثل المصورة، تصور فيها بعض الأوراق، وإذا أخذت شهرين طالع الأوراق ما فيها شيء، أليس كذلك؟ أي نعم. وفيك نعم. اسأل، ما في شيء. ها مرحبا يا شيخ، أهلا وسهلا من عنق رحلته. والذي يدعون هم الصحابة. أي نعم، اربعوا على أنفسهم. القرب العام فيه إشكال، وقد يراد به معنى المعية العامة، لكن ما فيه نص واضح يدل على أن يعني الله قريب قرب عام من يعني من الكفرة، لأن القرب يشعر ب يعني باللطف والمغفرة والرحمة، وأيضا يعني يشعر بالاطمئنان. ولله المثل الأعلى، سنضرب مثل: لو أن ابنك يخاف من القطة ويخاف، وانت فوق في السطح تطل عليه تقول لا أنا قريب منك، ها لا يا بابا لا تخاف أنا قريب منك، يطمئن. أي نعم. لا الله المستعان. الآن يعني ظهر أشياء تدل على مثل الهاتف، تكلموا بأمريكا ألو أنا معك، أحد يقول تكلم. احفظ متن الواسطية يا شيخ حسام، أنا أعرف أنك تحفظ ما شاء الله. نعم. إذا في إشكال أو الله المستعان. في إشكال فيما مر. أقرب أقرب أقرب أقرب أقرب حتى أسمعك. الله المستعان. هنا سبحانه وتعالى بفضله، الله يهدي بفضله ويضل بعدله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني خل هذه الكلمات في عقدك ويزول الإشكال. الله يهدي بفضله ويضل بعدله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يبقى سؤال وهو فاسد، لماذا خلق الله الخلق وقسمهم إلى قسمين؟ هذا سؤال فاسد. يعني مثل ما تقول لماذا خلق الله النار محرقة، لو لم يخلقها محرقة ما خلق نار، ولو لم يخلق كفار ومؤمنين ما تبين فضل الله عز وجل من عدله. أي نعم. والعدل والفضل كل منهما صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وله الملك المطلق سبحانه وتعالى والقدرة على كل شيء سبحانه. يوسوس علينا الشيطان دائما ويخلينا ندلي بأسئلة فاسدة أبدا تماما، مثل سؤال لماذا خلق الله النار محرقة، لو لم يخلقها محرقة ما صارت نارا. نعم. فهو يضل بعدله ويهدي بفضله سبحانه وتعالى. ما هنا أحد يترجم لك أنت، قل أي والله. أنا إيش الفرق بين الشمال بين شمال باكستان أي نعم والجهة كيف الإسماعيلية أي روافض. نعم. والواحد إيش؟ لا، الله واحد لا قسيم له، لا ثانية له. أي ولو سألوا جاوبهم بهذا الجواب، الله واحد لا ثانية له لا قسيم له، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له. احفظ الكلام هذا وجب سؤالك الثاني. نعم. أي نعم. إن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فاسمع لكن لا تجيب لي لكن قبل ما أبين لك. هو الأول والآخر أحاط بالزمان، الأول والآخر أحاط بالزمان ولم يحط به زمان. الظاهر والباطن، الظاهر فوق والباطن أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، ومعنى الباطن لا يحجبه شيء. أين وهو بكل شيء عليم، علمه في كل مكان، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. هات ولكن، هذه لكن أنا لا أحبها. لبيك لا شريك لك كما يقول الكفار، هم مثل قول قريش لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، قل لا إله إلا الله ولا تستثني. أي نعم. يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، يقول لهم الرسول قد يعني لا تدخلون عليها الشريك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك لا شريك لك. أي نعم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم يا شيخ. وينك هذا؟ اقرب اقرب والله. من اللي يقوله؟ أنت يعني نذرت نذرا أنك في كل شهر راتب، أنت لك راتب شهري، فمن كل شهر تخرج مبلغا معينا. أي لا بأس، يوفون بالنذر. هو الابتداء، ابتداءك بالنذر يكون مكروها لأنه ليس مشروعا، لكن الوفاء بالنذر هو المحمود، ما دام نذرت أوفي. إيه مبلغ لحد ما تصل إلى المبلغ الذي حددت. طيب وش الإشكال؟ ما في إشكال، ما فيه مشكلة إن شاء الله على حسب ما سمعت منك. إيه اقرب اقرب اقرب. والرسول صلى الله عليه وسلم، هات المصباح، الرسول له مصباح؟ اللهم صل، جاوبني بصراحة، الرسول له سبحة؟ ما شاء الله طويلة هذه بقى. اللهم صل وسلم. الرسول له سبحة؟ ها؟ ما تعرف كيف تعبد الله بما لا تعرف؟ لا، تقليد الناس، تقليد الصوفية. الرسول لا ليس له سبحة وليس ل أيوة، لو يعقدنا بالأصابع العدد فإنهن مستنطقات. أصابعك يوم القيامة تشكوك عند الله، يقول يا ربي أنت تعبدته على لسان رسولك بأن يسبحك بي وتركني. القرآن لا، القرآن ما نزل بالفرنساوي، نزل بلسان عربي مبين. أي لكن معانيه ومعانيه ممكن إذا ترجم للفرنسية أي تتفهم معانيه، لكن ليس بكل حرف حسنة أو عشر حسنات إلا باللسان العربي. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بالعربي، لسانا عربيا. أي نعم، لعلكم تذكرون، بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون. فالقرآن يعني لا يكون قرآنا إلا بالعربية. حياك الله، أقرب يا شيخ، أنت شيخ ولا شباب؟ شباب. أقرب. ماذا يفعل؟ أي يسأل الله يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني. نعم، ارزقني رزقا نافعا لا مشغلا ولا مشقيا. نعم، نافعا في الدنيا والآخرة. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال بعد كل صلاة. ان شاء الله هذه ايضا دعاء. نعم، يستجيب الله عز وجل للداعي ويرزقه، هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، اقرب اقرب، ما شاء الله صغير هذا، اورا كبير، ما انتم صغير. نعم، من قال لنا بدعة حسنة؟ ما في البدعة بدعة حسنة إذا كان الرسول ما له سبحة.